فاعلم انه صاحب سنة، ومن وقع دين فاحذر، فانما اخفاه عنك اشنع مما اظهره. وتناقض اخر عجيب، ترى بعضهم يتحدث عن مآسي المسلمين وجراحاتهم، ويملأ الدنيا عويلا وتفجعا وما هي الا لحظات، واذا به يهجم على علمائنا ويقدح. فجرح الامة من هذا اشد مضاضة والما، ومنها تسليم اخطاء العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، يقول: اسال الله ان يعين العلماء على ما ينالهم من السنة السفهاء، اسال الله ان يعين العلماء على ما ينالهم من السنة السفهاء، لان العلماء ينالهم اشياء كثيرة. اولا اننا نسمع ما ينسب الى بعض اهل العلم الموثوقين، ثم اذا تحققنا وجدنا ان الامر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. ثانيا تسليم الاخطاء، وهذا خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك. اما تسليم الخطأ ثم يذكر في ابشع حالاته، فهذا لا شك انه عدوان على اخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع، ان استطعت ان اقول هذا. لان الناس اذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به، فالى من يتجهون؟ ايبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، ام يتجهون الى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، ام يتجهون الى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومنها تجرؤ بعض الشباب على اصدار فتاوي بالامور العظام التي تهم الامه كلها، مع وجود من هو اعلم منهم واجل واقدر على معرفه ظواهر الامور وخفاياها. فمن كفي فليحمد الله وليتدبر قول ربنا جل جلاله، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى عليه الخير كله. اشكره ولا اكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قوم صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وصح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: من الغرباء؟ فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوم صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا، فيريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. فلما بعث صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الإيذاء وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين، يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية.